السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أمر الله عز وجل عباده بتوحيده سبحانه تبارك وتعالى، قال: اعبدوا ربكم، وحدوه سبحانه، وجهوا إليه العبادة وحده لا تشركوا به شيئا. الله الذي يستحق العبادة لأنه خلقكم وخلق آباءكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، خلقكم ومهد لكم الأرض التي تعيشون فوقها، وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج أرزاقكم من الأرض، جاء الرزق من السماء وجاءت البركات من الأرض، أخرج به من الثمرات أي من كل أنواع الثمار أرزاقا لكم، يرزقكم سبحانه تبارك وتعالى من فضله طعاما لكم وعلفا لدوابكم. قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. احذروا أن تشركوا بالله سبحانه وتجعلوا له من تظنون أو تزعمون وتدعون أنه له شريك سبحانه تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبير. فلا تجعلوا لله أندادا، الند النظير والمثيل والشريك، أمثالا من الأوثان التي تعبدونها وأنتم تعلمون أنه واحد خالق سبحانه تبارك وتعالى، وأنه الذي أودد هذه الأشياء التي تزعمون أنه شركاء له سبحانه. وأنتم تعلمون حالكم وصفتكم، فيكم عقول تميزون فيها بين من يخلق ومن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. وأنتم تعلمون ذلك، أنكم مخطئون في ذلك، وأنكم تعبدون أندادا لا تنفع ولا تضر، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم بعقولكم تعرفون أنها لا تصلح لذلك، لا تجعلوا لله أندادا. وذكرنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في النهي عن ذلك، لا تشركوا بالله سبحانه، فجاء في حديث معاذ بن جبل الذي ذكرناه في آخر الحديث في المرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بعشر كلمات كما ذكر معاذ رضي الله عنه، وهذا حديث صحيح رواه أحمد في مسنده. قال معاذ: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، حتى وإن عذبوك أرادوا قتلك وأرادوا تحريقك بالنار، لا تشرك بالله شيئا ولو شيئا يسيرا، احذر من الشرك بالله. وذكرنا أن المعنى أن الإنسان إذا كان مضطرا مكرها جاز له أن يرجيهم بلسانه، أن يرجي هؤلاء المكرهين بلسانه، أما أن يتغير القلب فهذا المقصود في الحديث، إنه إذا أرادوا قتلك وأرادوا تحريقك بالنار احذر أن تشرك بقلبك، أن توافقهم في هذا الذي هم فيه، ولكن إن وافقت باللسان ابقى هنا تقية وحماية لنفسك وصيانة لك عن القتل وعن التحريق، هذا لك فيه الأمر واسع. ولكن الذي قلبه يتغير إيمان هذا اللي مذكور في كتابه سبحانه، قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. القلب طالما مطمئن بالإيمان لا شيء، لكن إذا أكره فتغير القلب ووافق ظاهرا وباطنا، هذا اللي يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. هنا النصيحة الثانية، أول نصيحة ألا تشرك بالله، لا تشرك بالله. النصيحة الثانية أو الوصية الثانية لمعاذ، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تعقن، والعق القطع، القطع، لا تقطع والديك، لا تعصي والديك في معروف، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، وإن أمراك، إذا أمر الأب والأم الولد أن يخرج من الأهل والمال قال لا تعق، لا تعق، ما قالش فارق، ما قالش فارق الأهل والمال، ولكن قال لا تعق. وفرق بين يقول فارق الأهل والمال، وهنا قد يكون الأب ظالما وقد تكون الأم ظالمة في هذا الشيء، لم يقل إنه فارق. ولذلك كان الصحابة يفتون في مثل ذلك، لما يأتي إنسان يسأل أحد الصحابة فيقول، كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يسأله رجل يقول إن أمي تأمرني أن أفارق أهلي، إن أمي تأمرني أن أفارق أهلي، قال لا أمرك بمفارقة أهلي ولا أمرك أن تعصي والدتك، يعني تتصرف، تتصرف بر والدتك وما تفارقش أهلك، اتصرف في هذا الأمر. إذا كانت المرأة تستحق المفارقة فارق، إذا كانت المرأة امرأة فيها من الشر، فيها من الخبز، فيها من المعاصي والذنوب اللي تستحق المفارقة فارق. ولكن لنا أقول لك فارق الأهل حيث فرح الشيطان فيك، ولا أقول لك عق والدتك إنك تقع في كبيرة من الكبائر، ولكن أنت تتصرف حسب ظروفك فيه. وإذلك هنا الحديث ما قالش فيه أنه إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فاخرج من أهلك ومالك، يبقى أمر على الوجوب، أمر على الوجوب، لا، ولكن قال لا تعق، لا، لا تقطع الوالدين. يبقى إذا أمر الأب والأم قد يرى الإنسان أن أباه ظالم، ظالم مش مكلمك، مش جاي لك تاني، مش حزورك أبدا، لا تعق، لا تقطع. إذا أمرك بذلك، بل لو أمرك بما هو أعظم من ذلك، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، ولكن صاحبهما في الدنيا معروف، صاحبهما. يبقى إذا أمر الوالدان بالمعصية حتى ولو وصلت لأعظم المعاصي الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى لا تعق. يبقى هنا العقوق شيء، وإن أنت تطيع ربك هذا شيء أنت مأمور به، تطيع فلا تعصي الله سبحانه وتبارك وتعالى لا في صغير ولا في كبير، ولكن لا تقطع والديك، كأن الله نهاك عن هذه القضية. قال ولا تعقن والديك، ما ليس في الحديث الأمر بمفارقة الأهل والمال، خذ مالك ارميه في البحر، طيب أخضرني في البحر، ما قال لك شيء على هذا الشيء، ولكن بره بالقول، تبر الأب والأم بالقول، ترضي بالقول، يبقى الإنسان يكون طيبا مع أبيه ومع أمه، يبر بالقول، ولكن المعصية لا، لا يفعل المعصية، ولا يجهر بالسوء للأبي ولا للأم، ولا تعقن والديك، ولكن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر برفق، يأمر هذا خطأ، هذا حرام، هذا لا يحل، هذا كذا، يبقى يتكلم برفق، ولكن القطيع يحذر من القطيع. ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، هذه النصيحة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة. يبقى قد يكون ساهيا معذور، قد يكون نائما معذور، قد يكون الإنسان مريضا له عذر من الأعذار يذكرها أهل العلم في ذلك، لكن متعمدا يعني قاعد وقادر على أن يتوجه لصلاة الجماعة أو يقوم للصلاة الفريضة بحسب الحال اللي فيه، ومع ذلك يتعمد، يقول ولا تتركن ولا صلاة واحدة، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا. النتيجة لو ترك الصلاة متعمدا ولو صلاة واحدة يتركها متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله، ملوش عند الله شيء، ملوش صلاة واحدة، أما اللي بيسيب صلوات بالأسبوع وبالشهر، أما اللي بيجي في الجنازة يقف برا الجامع يتفرج على الناس وما يصليش، اللي ساب صلاة واحدة، واحدة، من ترك صلاة مكتوبة متعمدة، متعمدة، فقد برئت منه ذمة الله، يعني ليس له عند الله عهد، يعني هذا مستحق العذاب والعياذ بالله، فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا، حذره من ذلك. وهنا الكلام ليس لمعاذ فقط، لمعاذ ومن يبلغه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكل المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قوله لرجل واحد قاله لكل جميع الأمة، ولامرأة واحدة لجميع نساء الأمة، يقول ولا تشربن، أو قال هنا لا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، احذر من شرب الخمر إنه رأس كل فاحشة، يعني أعظم الفواحش والكبائر، إنسان يشرب الخمر ومثلها الحشيش والمخدرات، ولا يقال الخمر هذا والحشيش هذا، الحشيش أشد من الخمر. الخمر كان يشربونها في الجاهلية فيقولون اشربها عشان تساعدنا على القتال عشان نقاتل، ونشربها فتتركنا سكارى أسودا لا ينهنهنا اللقاء، أو كما ذكروا إن الخمر تذهب بالعقول وتخلينا شدعان أسود في اللقاء ما نخافش في القتال. وكانوا يسمون الخمور الكرم، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التسمية، إذا شربوا الخمر يقوم يسمح بمال يدي ماله اللي لو عقله موجود ما يديش هذا المال، فيقوم يدي مال كثير جدا، فيقول لك الخمر دي بتعلمهم الكرم. هذه الخمر. الحشيش والمخدرات تعود الإنسان على الخنوطة، إنه كالنساء على الجبن، على إنه يبقى ما هوش مقل، على ضياع الغريزة الغضبية اللي تكون في الإنسان لما يغضب الإنسان لمحارمه الانتهاك. لا، اللي بيشرب الحشيش والمخدرات ما عندوش هذا الشيء، ما عندوش، هو يريد أن يستمتع بأي صورة من الصور اللي يكون فيها أمر جنسي أمر كذا، ويظن أن المخدرات تطيل عملية الجماع وتطيل كذا، وهي الأمر الحقيقي ليس كذلك، ولكن المخدرات تخدع عقل الإنسان فتريه الزمن هو الزمن، ما بيطولش الزمن ولا غير، ولكن تحسسه أنه قاعد فاضي والزمن قدامه طويل، عقله فاضي بسبب هذا الشيء. تعلم الإنسان الديوس أن يكون ديوسا والعياذ بالله، لا يهتم أن شارب المخدرات أنه أخته تقع فاحشة، أن أمه تقع فاحشة، أنه يفعل، ما يهتمش لهذا الشيء. فالخمر كانت تخليهم شجعانا كما يزعمون بتوع الجاهلية، ولكن الحشيش والمخدرات تقضي على شجاعة الإنسان وعلى غيرة الإنسان، فيكون إنسانا كالحيوان والعياذ بالله، لا يهتم بأمور انتهاك المحارم وغيرها. فالحشيش أشد تحريما من الخمر، ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يقول في هذه المخدرات: ومن زعم أن الحشيش حلال فقد كفر، فقد كفر. الذي يزعم كثير من الناس يشربها يقول لك ما شربش مخدرات، ما شربش خمر، ده حشيش ما فيش في حال، دي مخدرات، لا ما هيش محرمة ولا غير. يقول لك الإجماع على تحريمها أنها حرام، ومن زعم أنها حلال فقد كفر والعياذ بالله. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: ولا تشربن خمرا. الخمر والحشيش والمخدرات هذه تؤدي في النهاية أن صاحبها يكون عند الله عز وجل كعابد وثن، مدمن الخمر كعابد وثن. عابد الوثن ألغى عقله وهو صاحي، ومع ذلك ألغى عقله، ما حاولش يفكر، يذهب للحجرة اللي هو صنعها بإيده ويعبدها، ناسى عقله ونسى أنه هو اللي صانع هذه الحجرة، هو اللي كان بيدقدقها بالشاكوش ويعمل لغاية ما سواها على هيئة الصنم، والآن يعبده هذا الإنسان، ألغى عقله. الثاني مثيل له زيه بالضبط، خد الحشيش حط بقه أذهب عقله، هذا وهذا الاثنين أذهب عقولهم، بس ده صاحي في غير هذا الشيء، وده مخدر نفسه في كل شيء والعياذ بالله. فلذلك هذا يلقى الله عز وجل كذلك، الاثنين لنا مدمن الخمر كعابد وسن. قال: ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة. كل الفواحش وكل المعاصي والذنوب مجرد ما الإنسان أذهب عقله بالمخدر، أذهب عقله بالخمر، يفعل كل الموبقات وكل المعاصي والذنوب. قال: وإياك والمعصية. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وحذر المؤمنين: وإياك والمعصية، احذر، أحذرك المعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل. المعاصي أسباب العقوبات، الإنسان لما يلاقي العقوبة ويلاقي البلاء ويلاقي الضيق ويلاقي الضنك ما يعودش يقول ليه، يرجع يبحث في نفسه، يفتش في نفسه، هيلاقي المعاصي من وراء هذا كله. قال: فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل. وإياك والفرار من الزحف، إياك والفرار، حذره إذا التقى الصفان احذر أن تفر وإن هلك الناس، حتى لو الناس اللي حواليك يقتلهم الأعداء لا تهرب أنت ولا تفر. لو إن الإنسان عود نفسه على الشجاعة يخاف الكفار من المؤمنين، يقول لك هذا طالب للموت، لا الكافر ما يطلبش الموت ولا عنده حاجة اسمها شهادة ايه عنده، الكافر عايز انه بقوته يحارب، ما فيش قوة يفر. فاذا المؤمن ايضا فعل هذا الشيء استوى الاسلام، يبقى الامر امر قوة بدنية فقط وقوة آلة وعدة، ونسوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن المؤمن وهو يقاتل في سبيل الله كأنه يشم رائحة الجنة. شوف في يوم أحد وأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الآخر يقول ريح الجنة، إني أشم رائحة الجنة تجاه جبل أحد، شامم ريحة الجنة. فهو رايح يقاتل في سبيل الله سبحانه يقول إنه يشم رائحة الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكذلك الإنسان المؤمن حين يطلب الشهادة الله يعطيه العزة في الدنيا ويعطيه الجنة في الآخرة. فلذلك إذا المؤمن حاطط في دماغه اللي ممكن يفر لما يلتقي الصفين، يقوم مجرد ما حصل هزيمة بسيطة جروا اللي بيدري حيفر من الموت، هو وهو مواجه العدو يمكن يعرف يدافع عن نفسه، ولكن لما يجي العدو ظهره حيدافع عن نفسه ازاي؟ يبقى هو مقتول مقتول. لا، قاتل وأنت مقبل ولا تفر فتقتل وأنت مدبر. فقال إياك واحذر، أشد التحذير، إياك والفرار. فيه غضب الله سبحانه على هؤلاء الذين فروا، وفيه النار في الآخرة والعياذ بالله. قال وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، حتى لو الجنود الذين حولك قتلوا خليك أنت قاتل لغاية ما تقتل أنت أيضا. قال وإن هلك الناس. قال وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت. إذا أصاب الناس موتان، الموتان الموت الكثير اللي يكون من وراء الوباء، وباء يأتي للناس، وده حديث عظيم جدا. وفي مسألة اللي يسميها الأطباء بالحجر الصحي، الحجر الصحي إذا كان في وباء في مكان يقول لك المكان ده محدش يطلع منه خليه في المكان، لأن الناس إما مبتلى بهذا المرض ظهر عليه المرض، وإما مبتلى به لم يظهر فهو حامل للمرض، فهذا الحامل للمرض هيطلع من هنا روح وديه في مكان تاني، لا خليكم محصولين في المكان اللي انتوا فيه. ولذلك بعض كبار الأطباء في الغرب لما سئل عن ذلك، عن أمر الوباء لو حصل في مكان فيه كوليرا فيه طاعون فيه وباء تعمل ايه، لو انت لو بإيدي جيش اجيب الجيش يحاصر هذا المكان، ما فيش ممنوع حد يطلع من هذا المكان. هنا الجيش يمكن يحاصر الناس تفلت وتهرب، ولكن الدين في قلب الإنسان يمنعه انه هذا حرام انك تفر من هذا المكان، خليك يا اما تموت مع من يموت يا اما انه الله عز وجل يشفيكم وتبقى تخرج بعد ذلك. فقال اذا اصاب الناس موتان وانت فيهم فاثبت، لا تفر. قاعدة في اصل الحجر الصحي ان الوباء في المكان لا يجوز لاحد ان يفر من هذا المكان حتى يأتي امر الله سبحانه، اما بالشفاء واما بالهلاك. قال وانفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. آخر ثلاث وصايا، أنفق على عيالك من طول، لا تكن بخيلا، لا تكن بخيلا، أيضا لا تكن مسرفا مبذرا، أنفق على عيالك من طولك مما أعطاك الله، لا زيادة ولا نقصان، يبقى لا تشح ولا تسرف فتضيع المال. أنفق على عيالك من طولك مما أتاك الله، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، ولا ترفع عنهم عصاك أبدا، لا ترفع عنهم العصا، المعنى التأديب والتخويف، مش معنى أنك تفضل تضربهم طول اليوم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضرب أحدا من أهله صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هنا النصيحة أن العيل يبقى دايما خايف ألا أبوه يضربه، أبوه يضربوش أبدا، ولكن يبقى التخويف بالشيء. هنا الدين يعلم الترغيب والترهيب، الترغيب وحده لا ينفع في التعليم، الترهيب وحده لا ينفع، هون القسوة والشدة والضرب ما يجيبش نتيجة، العيد يبقى زي الحيوان في النهاية ما يستجيبش شيء. التدليع والترغيب يبقى الإنسان يطلع مرتشي في يوم من الأيام، كل حاجة هتديني إيه عشان أعمل، يبقى مع أبو أرغبك حديك حلاوة وهو صغير لو عملت كذا طيب ياخذ الحلاوة وما يعملش، لما يكبر منجح في المدرسة هتديني إيه حديك كذا لما تكون، الترغيب الترغيب لغاية ما تخرج وراح قاعد على المكتب وخلص لنا الورق هتديني إيه على هذا الورق، اتعود على الرشوة في هذا الشيء. ولكن الدين يعلم الاثنين، في ترغيب وفي ترهيب. تعمل العمل وأنت ترغب في الأجر في الدنيا، الأجر الحلال، في الآخرة الثواب من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا كأن يقول دائما خوف أولادك بالله سبحانه وتبارك وتعالى من عقوبة الله. العيل قد يخاف وقد يكون عقله لسه صغير، ما يخافش، ما يهموش، حتروح النار لو عملت كذا، نار نار، ما يهموش، ما يعرفش الشيء. يبقى هنا العصا، العصا لمن عصى، يبقى العيل اللي يسيء يبقى يؤدب. الضرب ليس ضرب تعذيب ولكنه تهذيب، ويكون في آخر ما يكون. قال: وأنفق على عيالك من قولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، يبقى تأديب لهم على ما يخطئون فيه. قال: وأخفهم في الله، أخفهم، علم ابنك دائما وعلم زوجتك ولادك الخوف من الله سبحانه، والتذكير بهذا الشيء. الإنسان كلما مشى على التذكرة، التذكرة، خاف من الله، احذر من الله، احذر من الله، في النهاية بتجي ثمرتها، في النهاية تأتي ثمرتها. يمكن في الأول الإنسان أيوه أنا بخاف من الله، شيء ورا شيء، كلمة تلزق في عقله، كل ما يعمل شيء يتذكر هذه الكلمة، يقوم يخاف من الله. وزي كان بعض الصالحين يعلم ابنه: يا بني راقب الله، اعلم أن الله يراك، اعلم أن الله يقدر عليك. وهنا خف من الله، اعلم أن الله يراك، أن نقول كده كل طول ما انت قاعد تقول هذا الشيء. كان يعلم ابنه وهو صغير: الله يراني، الله يراقبني، الله يقدر علي. يا شيء ورا شيء أهو بيرددها وخلاص، بعد ذلك فاهمة إن الكلام ليس صعبا. كل ما يكبر الكلمة في دماغه: الله يراني، يجي يعمل الخطأ يلعب: الله يراني، يوم يخاف. علمه أبوه وطفل صغير أن يحفظ هذه الكلمات، فلما كبر بقى مش مجرد حفظ، حفظ وفهم، ليست صعبة وعسيرة. فيقوم الإنسان يخاف من الله خوفا حقيقيا، حفظ دين الله فيحفظه الله سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.